بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من تراجم تحت كتاب الطهارة، وكنا قد تكلمنا عن قول باب الجنب يؤخر الغسل. قال أبو داود رحمه الله: باب الجنب يؤخر الغسل. ثم ذكر أولى هذه الروايات، رواية عن غضيفة بن حارث رضي الله عنه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت: الحمد لله. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت: ربما جهر به وربما خفت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وبينا يعني ما يؤخذ من هذه الرواية، أن فضل الرب سبحانه وتعالى كبير، أن فضل الله تعالى علينا كبير، وأن الله سبحانه وتعالى لم يضيق علينا هذه الأمور، ولكن في الأمر سعة، كما علق غضيف بن الحارث رحمه الله على إجابة عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا الغسل في على الفور، ولكن كان يؤخر الغسل كما قالت عائشة رضي الله عنها، دلالة على أن إزالة الجنابة على الفور على الاستحباب والندب وليست على الوجوب، ولكن يجب رفع تلك الجنابة. قلنا إن أتينا إلى فعل من الأفعال التي لا يصلح الإنسان أن يقوم بها إلا بعد رفع الجنابة. ثم أيضا الرواية الثانية كانت رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال المحقق في ذلك: الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة، ولكن طبعا صحت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولكن كل المسألة في كلمة الجنب، هل يا ترى لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب؟ قلنا دي كلها وردت بها روايات صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايات صحيحة في الصحيحين، ولا جنب قلنا يعني ده الإشكال في تلك اللفظة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب. وقد قيل أنه لم يرد بالجنب هاهنا من لم يرد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة فأخر اغتسال إلى حضور الصلاة، ولكن الذي يكون عليه جنابة ثم لا يغتسل ويتهاون بذلك ويتخذ ترك رفع الجنابة عادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في غسل واحد، وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت الوجوب. الإمام الخطابي رحمه الله بيعلق على تلك الرواية يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب. أن المقصود بالملائكة التي لا تدخل البيوت التي تكون على تلك الشاكلة. قال: يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة، يبقى ملائكة الرحمة، وبالتالي وكأن هذه أمور بتمنع من دخول ملائكة الرحمة إلى البيوت إلى البيوت. وقال: أما الملائكة الذين وكلهم ربنا سبحانه وتعالى بحفظ أعمال العباد فإنهم لا يفارقون الإنسان سواء كان على جنابة أو على غير جنابة. ده أساسا كلام الإمام الخطابي رحمه الله. ولكن العلماء يقولون إن الأمر ده يحمل على جميع الملائكة. لقال لا تدخل الملائكة بجنس الملائكة لا تدخل. قال جانب العلماء حتى الملائكة الحفظة، وأن الله تبارك وتعالى يتكفل بإطلاعهم على عمل العبد حتى يكتبوه. يبقى قال إن بعض العلماء حملوا الأمر ده على جميع الملائكة، لم يخصصوا أن دول ملائكة الرحمة هم الذين لا يدخلون فقط، وأن الملائكة الموكلة بحفظ أعمال العباد لا تفارقوا حتى لو كان البيت على تلك شكلها. قالوا لا، ظاهر الكلام أن ده عدم دخول جنس الملائكة. قال بما فيهم الكتبة والحفظة على أساس أنهم لا يدخلون ذلك البيت، وقالوا أن الله تعالى يتكفل بإطلاع هؤلاء على عمل العبد فيكون بكتابته. قالوا ان الامر ده بالضبط كحال الملائكة عندما يكتبون اعمال القلوب، عندما يكتبون ما كان في قلب الانسان، لا اطلاع الملائكة على ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يتكفل باطلاع الملائكة على ذلك الامر، فهم يقومون بعد ذلك بالكتابة. فبعض العلماء حملوا ان الملائكة التي تدخل هي ملائكة الرحمة، وان البعض الاخر حملوا على جنس الملائكة لإطلاق طبعا الرواية، وأن الله سبحانه وتعالى يتكفل بإطلاع هؤلاء على أعمال العبد. وكيف يكون الأمر؟ ليس لنا سبيل إلى هذا الأمر، لنا سبيل إن احنا نقول كيف يكون ذلك الأمر. نقول هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. قال وقد قيل أنه لم يرد بالجنب، ها هنا من أصابته الجنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة. لما الرواية دي لو صحت بيتعامل العلماء دايما يعني الرواية ضعيفة خلاص يجنبوا الكلام، لكن نجد العلماء يقولون طب لو صحت الرواية كيف يكون توجيه الكلام؟ أنه طبعا بيوجه الكلام بالإضافة إلى الروايات الأخرى التي وردت، وأن تأخير الغسل أن لا حرج على الإنسان في ذلك، أن طالما أن هو الغسل يجب عندما يأتي لفعل الأفعال التي لا تصلح إلا برفع الجناب. لكن نقول أن هو لو أزال الجناب على الفور هذا طبعا أفضل، وهذا على الاستحباب والندم. وبالتالي ذكر أن ليس المقصود من هنا من الكلام ده أن لو كان إنسان على جنابة يبقى إذا الملائكة لا تدخل إلى ذلك البيت، وإلا حنجد أن الإنسان لا ينفك عن ذلك الأمر سواء كان في اليقظة أو في المنام. من كان له زوجة يعني غشى تلك الزوجة كان على جنابة، يبقى معنى كده لا تدخل الملائكة، وأن كذلك مسألة الجنابة في المنام. يبقى حتى لو يكون له زوجة فنجد الإنسان لو أصيب الجنابة في المنام معنى كده ظاهر الكلام الملائكة لا تدخل. قالوا لا، ليس هذا هو المقصود. استندوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء ويغتسل غسلا واحدا، وأن طبعا الأمر ده ياخد فترة زمنية، فترة زمنية يبقى فترة زمنية وما زال على الجنابة لم يرفع الجنابة، يبقى على ذلك يبقى فيها جواز تأخير الاغتسال بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الجماع الأول والثاني باغتسال، ولكن اغتسل غسلا واحدا في نهاية الأمر، فدي فيها تأخير الجنابة. وبالتالي قالوا في الحالة دي الجنب يقصد به الإنسان الذي يتهاون في رفع الجنابة، يتهاون في رفع تلك الجنابة، وبالتالي لا يقوم برفع هذه الجنابة، قلنا حتى لو أتت الفعل التي لابد فيها من رفع الجنابة ده بيتهاون ويتساهل. قلنا ممكن الكلام ده أساسا يقع فيه البعض، نعم قلنا لأن دي أفعال لا نعلم إن كان فلان يعني على وضوء أو على غير وضوء، لا نعلم ذلك، العلم عند رب سبحانه وتعالى. وطبعا كان في طبقة المنافقين هم أظهروا يعني شعائر الإسلام الظاهرة، ولكن كانوا يبطنون في قلوبهم الكفر، فإن كان خلا يعني بينه وبين نفسه ممكن لا يأتي بتلك الفعلة. وبالتالي قالوا لو صحت الكلام دهوت يبقى كلمة جنب يبقى هؤلاء بينطبق على من يؤخرون الاغتسال ويتهاونون في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار. قلنا ممكن الإنسان يتوضأ ولكن ما زال بيمسح على أقدامه بالماء، نقول ويل الأعقاب من النار، ينطبق عليه الرواية، ينطبق عليه الرواية إنسان على جنابة ولكن هو في ظن قام برفع الجنابة وهي لم ترفع بعد، زي ظن الإنسان أنه يتوضأ وترك بعض أعضاء الوضوء، نقول هذا طبعا يبقى ليس بوضوء حتى لو قال في نفسه أنه وضوء، إن نفس القضية يبقى بيتساهل ويتهاون في رفع الجنابة، فلا يؤكد على الأعضاء ولم يعمم جميع الأعضاء بالماء، ولكن قد يتساهل الإنسان، فهذه الجنابة ما زالت ملحقة بذلك الإنسان، لم ترفع بعد، لو فيش نوع من أنواع التهاون، يبقى الإنسان لابد أنه عند الاغتسال أن يعمم الجسد بالماء، وأن يتعاهد طبعا الأماكن التي قد لا تصل إليها الماء إلا عن طريق اليد، وأن يتعاهد ذلك حتى يغلب على ظني أن الماء وصل إلى جميع أجزاء البدن، إلى جميع أجزاء ذلك البدن فرفعت عند ذلك الجنابة. لكن قلنا إنسان بيتساهل كده، كما يتساهل بعض في الوضوء، نجد هو عندما يتوضأ يتساهل لا يدير الماء على مرفقيه. قلنا في أماكن في أعضاء الوضوء أو أعضاء الاغتسال يعني لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها أو لا تستغرق في بالماء إلا باستعمال اليد، إلا باستعمال اليد. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الأعقاب من النار. بننتبه كده الكلام ده مش كان بينطبق على الطائفة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده تحذير، يعني تحذير انك انت عند الوضوء تتيقن ان الماء قد وصل الى جميع اعضاء هذه الوضوء، ولابد ان يستغرق العضو بأكمله بالماء. لكن في نوع من انواع التهاون وعدم تعهد الاعضاء في سواء كان في الوضوء او الاغتسال، بكده بيرى امر ايه هين، فده طبعا لا شك ان التهاون، حتى لو ظن في نفسه انه كده يكفي اقول لا، ده لابد من تعميم الجسد بالماء، وان يغلب على الظن ان الماء قد وصل الى جميع اجزاء البدن، وان حتى ترفع الجنابة، ولا رفع للجنابة الا بذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وجنب من غير ان يمس ماء، يبقى ينام وجنب من غير ان يمس ماء، يبقى معنى الكلام ان هو ما كان يرفع الجنابة الا في صباحا، ما كان يرفع الجنابة الا صباحا. وكما بينت عائشة ايضا رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا هو صائم ثم يغتسل، قلنا طبعا هنا الكلام قلنا بأخر الغسل، قلنا حتى يبين جواز هذا الأمر للأمة، وإلا كما قال أن الإنسان لو رفع الجنابة على الفور فهذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وجنب من غير أن يمس ماء، قلنا عشان يبين الجواز، وإن رفع الجنابة على الفور هذا على الاستحباب، وكذلك الوضوء لمن أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب أو يتكلم يبقى أيضا على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، قلنا كل ده بتبينه عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن التشريع لا يعرف إلا من جهة صلى الله عليه وسلم، فبيبين لنا جواز هذه الأفعال، وإن الوضوء قلنا لمن أراد المعاودة أو الوضوء لمن أراد أن يأكل أو يشرب أو يتكلم، يبقى طالما مش هيرفع الجنابة على الفور يبقى الوضوء أيضا على الندب والاستحباب وليس على الوضوء. قال أما الكلب هو أن يقتني كلبا ليس لزرع أو لضرع أو لصيد، فأما إن يربطه الحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو لحراس الدار فإذا اضطر إليه فلا جناح عليه إن شاء الله. كلم أما الكلب قال أدخل ملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنوب. قال أما الكلب هو أن يقتني كلبا ليس لزرع أو لضرع أو لصيد، فأما إذا يربطه الحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو لحراس الدار إذا اضطر إليه فلا جناح عليه قال إن شاء الله. طبعا هنا اقتناء الكلب أيضا مانع من دخول الملائكة حتى لو كانت من الكلاب التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس معنى الرخصة في استعمال كلب الصيد أنه أساسا مدخله إلى البيوت. قال العلماء أن يتخذ له بيتا خارج الدار، لأنه لو دخل الدار يمنع من دخول الملائكة حتى لو كان من الكلاب التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ممنوع اقتناء الكلب الا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ان من اقتنى كلبا ليس لحراسة ولا غير ذلك فحينقص من اجر ذلك الانسان في كل يوم قيراط، يبقى حنجد ان هو قيراط كده حينقص من اجره مجرد ان هو امسك كلب ليس من الكلاب التي رخص فيها الشارع، ولو امسك كلب من الكلاب التي رخص فيها الشارع يبقى ليس معنى الكلام ان هو ان يدخله الى بيته، لو ادخل ذلك الى بيته لا منع من دخول الملائكة، لا منع من دخول الملائكة. ومعلوم طبعا قصة جبريل عليه السلام، يعني جبريل كان على موعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر جبريل رضي الله عنه فتأخر جبريل عليه السلام فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد. فعلى ذلك لما فتش النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك الجرو قلنا كلب صغير يبقى تحت السرير فأخرجه إنما كان يعلم بحاله. فلما أخرجه أتى جبريل عليه السلام وقال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قلنا على رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتضر ذلك الجرو في بيته ولكن هو دخل كده في غفلة دخل ذلك الجرو ويتأخر جبريل عليه السلام وبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة يبقى كلب نقول بصفة عامة حتى لو كانت من الكلاب التي رخص فيها الشارع. ليس معنى إن الشارع رخص في استعمال كلب الصيد أو الحراسة أو الزرع يبقى مش معنى كده إن هو أن يدخل إلى البيوت. دايما كده لابد إن إحنا من الجمع بين الروايات. يبقى الرواية دي تقول الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ورخص الشارع في كلب الصيد مش معنى كده ان احنا هنعمل بهذه الرخصة وحنلغي الحكم في المسألة الاولى. يبقى هنا الرخصة في الاستعمال يبقى الرخصة في الاستعمال موجودة لكن ايضا الحكم ما زال قائما. يبقى اي كلب موجود في البيت يمنع من دخول الملائكة يمنع حتى لو كانت من الكلاب التي رخص فيها الشارع. وذلك حتى بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. يبقى نقول رخص في استعماله لكن مش شرط الاستعمال يبقى معناه ان هو هيباع واشترى. ده منع بيع وشراء الكلاب منع بيع وشراء الكلاب. يبقى نقول كلب الصيد يحصل عليه بصورة لكن ليس بصورة البيع والشراء فهذا عقد باطل. قلنا لان الكلب ليست بسلعة تباع لا قيمة له ولا وزن ده مش اشياء اللي هي لا قيمة. كلب نجس كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب. فقلنا هذه كلام العلماء ان الكلب اساسا نجس وكذلك لما رخص الشارع يبقى ليس معناه الغاء الروايات الاخرى. قلنا يبقى التجميع ما بين الروايات يبقى نقول جواز استعمال كلب الصيد ولكن لا يباع ولا يشترى ولا يدخل الى البيوت. يبقى ده تطبيقات الرواية. ولذلك قال العلماء ان يبنى له بيت خارج الدار يبقى هنبني ليه بيت خارج الدار يبقى هنا مبيته يكون خارج الدار حتى لا يمنع من دخول الملائكة إلى الدار. يبقى نقول حتى الكلام ده في الكلاب التي رخص فيها الشارع. وأما الصورة فيكون مصور من ذوات الأرواح كانت له أشخاص منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو مصنوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو مكان فإنها قضية العموم تأتي عليه فليغتنم. قال أيضا أما الصورة فهي كل مصور من ذوات الأرواح كانت له أشخاص منتصبة يعني له ما نقول عنه له ظل أشخاص منتصبة يبقى له زي الأصنام أو غير ذلك أو الحاجة المجسدة والمجسمة أو كانت منقوشة في سقف مرسومة في السقف أو في جدار أو مصنوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو مكان فإن قضية العموم تأتي عليه فليغتنم. طبعا هنا قضية الصورة أيضا يعني العلماء قالوا الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل بيقصد أيضا بالصورة التي ليس لها ظل هي من صنع الإنسان يعني كما بيّن ابن عباس رضي الله عنهما لما اعترض على ذلك الرجل الذي يقوم بالرسم على الثوب. يبقى هذا كما قال عبد الله بن عباس ومنع ذلك الرجل وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وعلى ذلك قال العلماء هو لو رسم ذلك بيده. فطبعا مسألة الصور من المسائل المختلف فيها ما بين العلماء حتى في مسألة الصور يبقى قالوا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة المعلقة صورة المعلقة وبالتالي اختلف العلماء في مسألة الصورة. وطبعا الاختلاف يا ترى الذي لها ظل وليس له ظل طبعا مفيش خلاف في الصور التي لها ظل لكن التي ليس لها ظل فعلى ذلك اختلف العلماء في ذلك الأمر بين مجيز وبين معترض بين مجيز وبين معترض. الذي اعترض قال هذه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فعلى ذلك قالوا أن الشارع لم يفرق بين الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل فقالوا لأن دي نكرة في سياق النفي أفادت بذلك العموم. وقالوا المقصود بذلك البعض قال المقصود بها التي لها ظل أما التي ليس لها ظل فلا حرج. فطبعا هنا تكلموا على الصور الفوتوغرافية قالوا والله اندعت الضرورة والحاجة والمصلحة إلى ذلك ولكن هنجد قالوا أن هي حالها كحال رؤية الإنسان في المرآة ولا تدخل الإنسان في ذلك. والبعض قال بالنسبة للصور الضرورية قال إن هي طبعا اندعت إليها الحاجة والضرورة طبعا الضرورات وهي محظورات ودعت إليها المصلحة. فقالوا أما هذه الصور فما هي إلا حبس الظل لا تدخل الإنسان في ذلك. قلنا حاله كحال النظر في المرآة فتحبس هذه الصورة لو نظر الإنسان في نفسه في المرآة ثم حبست الصورة قال لا دخل الإنسان يعني داخل الإنسان. قال وبالتالي الصور يبقى حتى التي ليس لها ظل ولكن كانت من صنع الإنسان كالرسمة وغير ذلك. فحيبقى ذلك الاختلاف بين العلماء. ولكن حتى الذي قال ليس لها ظل يعني ده أيضا ممنوع قالوا إلا في حال طبعا الضرورة وإن اقتضت المصلحة ذلك الأمر. إن كان هناك مصلحة راجحة فعلى ذلك واقتضى ذلك الأمر فلا حرج في هذا الشيء. قال أيضا ابن حجر رحمه الله يحتمل كما قال الخطابي أن مراد الجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ ترك رفع جنابة عادة لا من يؤخره ليفعله. قال ويقوي أن مراد بالكل غير ما أذن في اتخاذه أو مؤذن في اتخاذه أو الصورة ما فيه روى. قال النووي رحمه الله في الكلب نظر ويحتمل يكون مراد الجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله أو بعضه ولا أو إذا توضأ ارتفع بعض حدث على الصحيح. يعني ده كلام الإمام النووي رحمه الله قال المقصود بالجنوب اللي هو بيتهاون في رفع الجنابة مش هنقول الله الجنوب اللي هو اعتاد على ترك عدم رفع الجنابة لا يقول اللي هو أساسا بيقوم برفع الجنابة ولكن متهاونا وبالتالي حاله كحال الذي لم يرفع الجنابة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني هو في الظاهر كده وفي حسباني أنه صلى ولكن في الحقيقة ليست بصلاة ليست بصلاة قلنا ترك ركن الأركان يبقى يرجع فصلي فإنك لم تصلي. والكلام ده على المسيء في صلاته يبقى هو أساسا فعل وتلبس بالفعل وفي ظني وفي حسباني أنها صحيحة ولكن ترك بعض الأركان. فليس العبرة بنظري ولكن نقول إن ده بوزن الشارع يبقى الصلاة دي ترى عند الشارع مقبولة ولا لا بالوزن كده بالمعايير والثوابت يبقى مقبولة. نقول لا هذه صلاة ليست بصحيحة. هي نفس الأمر أيضا ينطبق على الجنابة يبقى في ظن أنه رفع الجنابة لكن كان متهاون يعني نجد أنه لم يتعهد الأعضاء بأن يصل إليها الماء وعلى ذلك لم ترفع الجنابة حتى لو كان في ظن أنه رفع الجنابة يبقى على ذلك يبقى حتى يؤكد على ذلك المعنى وعدم التهاون في إتمام تلك العبادات. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نحسن العبادة يعني أمر أن نحسن العبادة من توضأ فأحسن الوضوء يبقى نحسن هذه العبادة قلنا لأن دي عبادات وخاصة لما حيقوم عليها عبادات أخرى يبقى رفع الجنابة كده لو لم يرفع الجنابة قلنا حيحرم من عبادات لا يقوم بفعلها. رفع الجنابة يبقى على ذلك وجزت له تلك العبادات أن يقوم بفعلها لكن طول ما هو على جنابة لا يقوى على المكث في المسجد قراءة القرآن أو غير ذلك. فنقول عند ذلك يتعاهد هذا الأمر قلنا لأن هناك عبادات مرتبة على تلك الفعلة قلنا الوضوء هو عبادات مرتبة عليه يبقى مرتبة عليه لو فسد الوضوء يبقى نجد كل دي عبادات أيضا هيبقى فاسدة إن قام بالصلاة أو الطواف من غير وضوء يبقى على ذلك كل ده يبقى وكأنه لم يفعل وكأنه لم يفعل لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وجنب من غير أن يمس ماء. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وجنب من غير أن يمس ماء يبقى قالوا أنه من غير ما يمس الماء. فيبقى يؤخذ من ذلك أن رفع الجناب على الفور على الندب والاستحباب وليست بواجبة تجب قلنا عند إرادة فعل من الأفعال التي لا يقوم بها إلا المتطهر. وكذلك أيضا يبقى حملوا لم يمس الماء أنه على مسألة ينام من غير حتى وضوء وأن لبيان أن الوضوء يبقى أيضا على الندب والاستحباب وليس على الوضوء. الوضوء طبعا من نسبة للجنوب يبقى على الندب والاستحباب وليس على الوضوء لكن جانب العلماء حملوا أنه غير أن يمس ماء قال إن هو لرفع الجنابة يمس مانع معناه لم يرفع الجنابة، لكن يؤكدون على وجوب الوضوء لمن أراد المعاونة أو النوم أو الأكل أو الشرب. فحملوا كلمة أن يمس مانع على الغسل، على الغسل، ولم يحملوه على الوضوء. قال إيه لاغتسل به ويتوضا به. قال النووي إن صح هذا الحديث لم يكن مخالفا للروايات الأخرى أنه كان يتوضا ثم ينام، بل كان له جوابان. الجواب الأول قال المراد لا مس ماء للغسل، الثاني وعندي حسن مراد أنه كان في بعض الأوقات لا مس ماء أصلا لبيان الجواز، إذ لو واجب عليه لا توهم الإنسان وجوب ذلك الأمر. يبقى لكده يبقى عما بيوجهه اللفظة دي غير أن يمس ماء، إيه المقصود بها؟ البعض قال يمس ماء يعني الماء الغسل يعني بيغتسلش على الفور، لكن بيجيبه مسألة الوضوء. والقول الثاني يمس ماء أصلا لا في الوضوء ولا في الاغتسال، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان أيضا الجواز أن ينام الجنب من غير أن يمس ماء سواء للغسل أو للوضوء، حتى يبين أن الوضوء ليس على الوجوب بالنسبة للجنب إن أراد أن ينام غير ذلك، ولكن أيضا عن ندب الاستحباب. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك إن حتى لا يتوهم البعض وجوب الوضوء إن أراد أن ينامه على جنابه ولم يرفع الجنابه بالغسل، فعلى ذلك ليس أقل من أن يتوضأ، وأوجب عليه ذلك الأمر. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ذلك إن حتى لا يتوهم إنسان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لا يتوهم أن الوضوء على الوجوب بالنسبة للجنوب. فعلى ذلك نقول استحبابا يتم رفع الجناب على الفور، واستحبابا أيضا لما لم يرفع الجناب على الفور أن يتوضأ إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يشرب أو يعاود أو أي صورة من صور الأمور الحياتية يتوضأ طالما لن يرفع الجناب على الفور. يبقى ده كل ده على الندب والاستحباب. ان ترك نقول يعني يبقى على ذلك لا حرج ولا اثم على ذلك الانسان، ولكن كما بينا اياك ان تكون ممن يذهب في الامر المسنون. قلنا الكلام ده يبقى خلق بيركب داخل الانسان، حب الانسان للطاعه وحب الانسان للاتباع، وعلى ذلك دايما كده يكون انسان يعني متقدم في فعل السنن، مش محتاجين ان احنا نترك سنن، نقول نحن في حاجة شديدة إلى إضافة أو زيادة رصيد الحسنات. نقول لك والله لما هيبقى نوع من أنواع الكسل أو الخمول لعدم فعل ذلك الأمر، يعني لعدم فعل الأمر، نقول لماذا يكون خلق الإنسان كده الكسل؟ ليه خلق؟ لماذا يعني أن يكون خلق أساسا هو الكسل في ذلك الأمر؟ يبقى دي أمور مستحبة، وما يكفي بها قضية الاتباع، قضية لابد تكون حية داخل القلب، يبقى لابد من إبراز القضية قضية الاتباع داخل قلب الإنسان. يبقى أفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر، يعني إحنا مش هننظر بقى والله يعني هذه على الاستحباب والناد هذا على الوجوب، لا، إحنا كل نظرنا لم ينصرف عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقريد كده أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل، ودي قضية الاتباع. يبقى قضية الاتباع نقول لك إلزم النبي، إلزم النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا افعلوا وما تركوا اتركوا. يبقى أنا كده نقول يعني أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أفرق ما بين في الطاعات، هذا مسنون وهذا إيه واجب. المسنون فعلناه أخذنا الثواب، تركناه لا إثم ولا عقاب. نقول لا، ما نتعاملش أبدا في الدين مع ذلك الأمر. وإن زي البعض كده بيجي يسأل، ويعني للأسف الشديد يعني الواحد بيتأسف إن بتبقى إخوة بتيجي تسأل سؤال ولا كلها سؤال صغنن، سؤال صغير، وفي الدين في حاجة صغيرة اسمها صغيرة كده، حتى نقول ان هو بيقلل من الامر، يعني بيشير اشاره كده بالانامل كده، يقول لك سؤال صغير يعني. ففي الدين حاجه اسمها صغيره، ده دين يعني، هذا دين، وبالتالي ما نقللش ابدا حتى لو كان السؤال ده سؤال يسير او بسيط، هذا سؤال بسيط سؤال يسير، لكن سؤال صغير كده ده دين، ما نتكلمش الدين بهذه الصوره. لكن بيعتاد البعض كده ان ده يعني حاجه بسيطه يعني مقصده كده، بس نتخيل الفاظ يقول لك والله سوره صغيره، مفيش حاجه اسمها في القران صغيره، اسمها سوره قصيره، لكن لا نقول سوره صغيره، نعتاد الناس على ذلك الامر. فيعني كده ننتبه دايما يعني الالفاظ، لابد ان كل انسان دقيق في استعمال الالفاظ، عندنا دقه كده في استعمال الالفاظ حقا يعني امر بيصاب به الانسان بغثيان لما بيسمع كده يعني الاشاره كده يقول لك سؤال صغير وساعات ما يقولش صغير يقول لك سؤال صغنون كده يعني حتى بيدلع الكلمه ولا يعني حاجه بتبقى والله حاجه مهزله الواحد بيعتبرها مهزله ده احنا بننظر للدين ونتكلم عن الدين بهذه الصوره هو سؤال ايضا ممكن يكون بسيط بس انتبه كده احنا بنتكلم على الدين ده دين يعني ده دين يبقى تتكلم عن الدين كده وانت معظم لشعائر ربك سبحانه وتعالى وان ده احنا بنتكلم في الدين بغض النظر بقى ده مسنون او واجب او غير ذلك لكن احنا بنتكلم الان في الدين يبقى لما نتكلم في الدين يبقى الجديه ساعات البعض كده لما يتكلم في الدين والله يتكلم في صوره يعني فيها يعني صوره هزليه انك ده دين هذا الدين لم يصل الينا الا على دماء الصحابه رضي الله عنهم يعني انت دايما كده تتذكر الروايات اللي احنا بنرويها كده هذه الروايات ما ورثت لنا الا عندما اقام الله عز وجل الرجال تحملوا مسؤوليه الدين وبالتالي هم نعتوا لنا كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا لنا ذلك الدين وقلنا الدين ده وصل على ايه على دماء الصحابه الزكيه رضي الله عنهم هم الذين قاموا بالذب عن دين ربهم ونصر ذلك الدين وتحملوا المسؤوليه ونتخيل كده لو كنا احنا اللي هنتحمل مسؤوليه الدين كان يا ترى ممكن الدين يصل الى الجيل الذي ياتي من بعدنا كده يصل كما وصل الينا بهذه الصوره يعني لولا ان العلماء قيدوا هذه العلوم قلنا لضاع الدين ضاع الدين ولكن ربنا سبحانه وتعالى قيد رجال يتحملون مسؤوليه ذلك الدين فنقول يا بقى لو وصل الينا او انت كنت مسؤول عن كده كان ممكن تؤدي الرساله كده توديها كما اداها ابو هريره رضي الله عنه وارضاه او غيره من الصحابه رضي الله عنهم ولا ممكن كان الدين يضيع لو كانت المسؤوليه القيت على عواتقنا فنقول لازم احنا نتعرف او نتعلم كيف نتعامل مع الدين كيف نتعامل تذكر دائما لما تيجي تقرا ايه الايه دي وصلت لنا قلنا كنتيجه لتحمل هؤلاء الرجال للمسؤوليه قلنا وكانهم يعيشون من اجلنا وبالتالي كان حق الصحابه رضي الله عنهم كما قال ربنا سبحانه وحق الائمه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم نعرف الحق لاهل الحق ونعرف الفضل لاهل الفضل وبالتالي لهم ذلك الحق من اوقاتنا ان ندعو لهم دوما بالرحمه وندعو العلماء الله عز وجل اصطفاهم وايضا تحملوا هذه المسؤوليه فكانوا رجال في تحملهم لتلك المسؤوليه حتى وصل لنا الدين بهذه الصوره ثم بيذكر بعد ذلك ابو داود رحمه الله باب من اخر وباب في الجنب يقرا القران قال باب في الجنب يقرا القران ذكر روايه عن عبد الله بن سلمة رضي الله عنه قال دخلت على علي انا رجلان رجل منا ورجل من بني اسد قال احسب فبعثهما علي وجها وقال انكما عالجان فعالج عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بنا فاخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرا القران فانكروا ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القران وياكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجز عن القران شيء ليس الجناب يبقى هذه الرواية ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجز شيء عن القرآن إلا الجناب هي رواية طبعا بضعفها العلماء ولكن ما حكم الجنب في قراءة القرآن قال علي أقرأ قال فثبت بحديث الباب عدم الجواز قال إن أبا داود رحمه الله لما ترجم الترجمة باب في الجنب يقرأ القرآن ذكر هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكأن مذهب أبي داود رحمه الله هو منع الجنب من قراءة القرآن لذلك ما يقول الشارح أي هل يقرأ فثبت بحديث الباب عدم جوازها يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة يبقى هنا إن كان على جنابة فعند ذلك ما كان يقرأ القرآن يعني هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلماء طبعا ضعف الرواية ولكن حتى لو صحت الرواية فهذا نقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا قول عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه سبحانه وتعالى على كل أحيانه وحنجد ان الامام البخاري رحمه الله يعني بيجوز قراءة القرآن للجرب، واخذ هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما، ما كان يرى بأسا لقراءة الجنب للقرآن، قال ما كان يرى بأسا لقراءة الجنب للقرآن. واخذ هذا الكلام قلنا الامام البخاري رحمه الله من رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحياني، على كل أحياني، فرواية مطلقة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجب شيء عن القرآن ليس الجنابة، يعني الجنابة بس اللي كان بيمتنع. ده نقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما يقول لم يرى للجنب بأس في قراءة القرآن، يبقى هو أساسا أخذ بمسألة البراءة الأصلية، أخذ بمسألة البراءة الأصلية، ومن البراءة الأصلية كده هو لا يحجب عن هذا الأمر إلا أن أتى الدليل، إلا أن أتى الدليل. فالأصل كده لا يمنع الإنسان من ذكر رب سبحانه وتعالى، يمنع الإنسان من ذكر. والعلماء لهم يعني كلام كثير في ذلك الجانب، لكن حنتناول أول رواية إن شاء الله تعالى ونتكلم على كلام العلماء بالنسبة لقراءة الجنب للقرآن، هل يجوز قراءة القرآن ولا لا يجوز. وحنفرق ما بين أمرين، حتى الذي منع من قراءة القرآن للجنب لم يمنع الأذكار، يعني ننتبه كده الأذكار، نقول والله طب ما في أذكار نقولها، نقول إن إحنا لما بنيجي يعني هذه أذكار، يبقى نقول والله من ضمن أذكار مثلا قراءة آية الكرسي، إحنا نقولها كأذكار مش تلاوة قرآن. نفرق ما بين أمرين، بين الأذكار وبين أساسا التلاوة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال إيه؟ السجود. يقول إنسان ساجد كده يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طب هو هنا بيقول إيه؟ ما بيقولش قرآن، ده بيقول هنا إيه؟ أذكار دعاء. يبقى الدعاء حتى لو كان من القرآن مش مقصود التلاوة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلاوة القرآن حال السجود، فده ذكر. وإن يقولوا كده لما بيركب على الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا منقلبون، هو القرآن بس أنا بقوله بصيغة إيه؟ الدعاء. فحتى الذين يمنعون الجنب من قراءة القرآن يبقى ده كقراءة قرآن، لكن كذكر نقول لا، ده ذكر الصباح، أذكار صباح المساء، أو مثلا الذكر عند النوم ففيها آيات، الآيات دي بتتلى على أساس إنها ذكر، يبقى دي من أذكار النوم، لكن ما بنوراش كتلاوة قرآن كتلاوة. يبقى التلاوة نقول قصد بذلك التلاوة اللي هي التعبد لله، يبقى التعبد لله إن دي تلاوة، يعني تلاوة. ما بالضبط كده زي الجنب أو الإنسان الذي ليس على وضوء، طبعا هنا بصفة عامة لا يجوز له مس المصحف، مس المصحف. طب يمسك كتاب تفسير، يمسك كتاب تفسير كل ما فيش حرك، يبقى ده أساسا ليس بمصحف، مصحف إن كان من كلام الرب سبحانه وتعالى فقط، لكن لما أضيف إليه كلام شرح وغير ذلك يبقى خرج عن كل مصحف. يقول طب ما هو أساسا يعني ده المكتوب فيه القرآن من الداخل، بس هذا لا يعامل معاملة المصحف. يقول المرأة الحائض كده مست كتاب التفسير وعارف منه الآيات، يبقى نقول علماء إن هي لو قصد بكده أن تتعامل معاه للتلاوة فقط يبقى حكمه كأنها حكم المصحف، فتمنع من نفسه، لأن ما قصد به التفسير، قصد به التلاء الآيات. يبقى نجد كده دايما توجيهات العلماء هنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول عبد الله بن سلمة دخلت على علي أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، قال فبعثهما علي وجها، يبقى بعثهما علي رضي الله عنه وجها، قال يبعثهما عاملا أو لأمر آخر إلى جهة من المدن أو القرى، بعثهم المأمورية يعني، بعثهم علي بن أبي طالب، استعمل هذين الرجلين وبعثهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عمل ما أو إلى مأمورية، قال وقال إنكما عالجان، قال يريد الشدة والقوة على العمل، قال الخطابي رحمه الله إنكما عالجان، يبقى قال يريد الشدة والقوة على العمل، وبالتالي قال هذا رجل قوي الخلقة، رجل عالج أي قوي الخلقة، فعالجا عن دينكما. قال الخطابي رحمه الله جاهدا أو جالدا أو جالدا عن دينكما، جاهدا أو جالدا عن دينكما، وقال مارس العمل الذي نادتكما إليه وعمل به. يبقى هما بعثهم إلى مأمورية، وبالتالي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوصي هذين الرجلين فعليك عن دينكما، يبقى يقوم بالذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى جاهدا أو جاهدا ومارس ذلك العمل الذي انتدبتكما إليه وعمل به. فطبعا هنا قلنا يعني الإنسان لما يمارس العمل يبقى عنده الجد والاجتهاد والنشاط والقوة والشدة على ممارسة أي عمل، يبقى دايما كده ده حال المسلم، يعني حال المسلم دايما يعني نقول ان هو لا فصل يعني في حياة المسلم، حياته كلها حياة كلها جدية وكلها نشاط، وان المسلم لا يتوانى ابدا، خاصة لو انتجب الى عمل من الاعمال، لو انتجب الى عمل من الاعمال. وبالتالي الانسان لو يعامل نفسه هو نائب او مندوب عن كل المسلمين نقول ما ينبغي ان يكون حاله كهذا الحال، حالنا لابد ان يكون حال الجدية وكذلك العمل بجد واجتهاد وإتمام العمل على أفضل صورة، وخاصة يعني كما بينت الرواية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعالج هؤلاء أو يكلم هؤلاء لكم على الجانب فعليك عن دينكم، ويذكرهم كده يبقى عندهم قوة وشدة، عليك عن دينكم، ادفع عن ذلك الدين، جاهد عن ذلك الدين. قلنا ده حال المسلم دايما، يعني إياك أن يعطى ذلك الدين من قبلك، يعني إياك أنك أنت تكون السبب يعني في ضياع ذلك الدين. وأن الدين ده حفظ عن طريق رجال، يعني نقول أن أبا هريرة رضي الله عنه هذا رجل حفظ الله عز وجل به الدين، ونجد أن روايات كثيرة جدا بنرويها نقول قال أبو هريرة قال أبو هريرة، ومع رغم أن هي المدة التي كان ملازما فيها للنبي صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة، كانت مدة قصيرة، ولكن مع ذلك حفظ الله عز وجل لنا ذلك العلم عن طريق أمثال هؤلاء الرجال. فبرضك أنت لابد تكون لك باع أو لك أساسا بصمة، يعني لك أساسا بصمة، لك وجود، فلك عمل، فأنت إزاي نجاهد فعلا عن دين رب سبحانه وتعالى، كيف نذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى، كيف نقوم رسل ذلك الدين. وأنه بالتالي بيحتاج إلى رجال من أمرين، رجال صدقوا ما عادوا الله عليه، قلنا رجال كما سماه لنا ربنا سبحانه وتعالى، لا يشغلون أمور الدنيا أبدا في طلب هذا الدين وفي الدفع والذب عن دين ربه سبحانه وتعالى. فقال فعليك عن دينكما، قال الخطابي رحمه الله الجاهدة أو جاهدة، وقال البعض مارس العمل الذي ندبتكما إليه وعمل به. ثم قام فدخل المخرج، دخل لقضاء الحاجة، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، أخذ كده حفنة بماء وغسل يديه او ان هو توضا، ثم مسح يديه يبقى هنا غسل يديه. قال ثم جعل يقرا القران فانكروا عليه، ازاي يقرا القران وهو اساسا ليس على وضوء، ازاي يقرا القران هو قضى الحاجه، فعلى ذلك غسل يديه وقرا القران فانكروا عليه. ودايما كده بنجد ان يعني الانسان قد يندفع الى الانكار، الى الانكار، يعني انت قبل ما تنكر على الانسان الفاء اسألوا دليله في الفعل، اسألوا بدل ما ننكر. لذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما صلى في ثوب واحد، وقلنا وضع الثوب الثاني على المشجب، وضعه كده علقه، فقال رجل يصلي في ثوب واحد، فقال ما فعلت ذلك إلا ليراني أحمق مثلك، يعني وأي منا كان عنده يعني ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نجد الإنسان ممكن ينكر، بينكر ذلك الأمر، ونقول قبل الإنكار كده ادي نفسك فرصة اسأل، استفسر الأول، دايما كده قلنا قاعدة الاستفسار قبل الحكم، قبل ما تنكر الأمر ده استفسر. وقلنا السنة علمتنا هذا الأمر، ما حملك على هذا يا حاطب، ما حديث بلغني عنكم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرع أبدا في أخذ القرار ولا الحكم، ولكن كان يعلمنا كيف نتريث، يسمى تندفعش أبدا وتنكر. قلنا فعلا أنا يعني لا أعلمها، نقول عسى أن الفاعل يكون عنده دليل، وبالتالي ما حملك على ذلك؟ قال هذا حديث سمعناه من فلان أنه قال كذا وكذا، قال إيه قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما علق كده يعني قال له إيه اللي خلاك تعمل كده؟ فقال له والله ده حديث فلان روالنا كذا كذا كذا. يبقى شو الاستفسار، الصحابة كانت تربت على ذلك الخلق، وبالتالي قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن بدأ عبد الله بن عباس رضي الله عنه يبين له المسألة، يبين له المسألة. فلذلك نجد ان هم اساسا ما يحركهم الا الدليل. فايضا انت قبل ما تنكر يعني اقول لك والله تريث واسأل الفاعل ده عنده دليل ولا لا، قلنا عسى ان يكون عنده دليل لا نعلمه، وان احنا لم نحوز على كل امر الدين، ده غابت بعض السنن عن اكابر الصحابة رضي الله عنهم. يعني بعض الأحكام دي غابت، مش هنقول الله عن أصغر عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. فعلى ذلك ممكن يغيب عننا بعض الأحكام، يغيب عننا بعض الأحكام، وعلى ذلك يبقى نسأل أول الله ما دفعك على ذلك، ما حملك على ذلك. يبقى نقول الله عندي دليل يقول كذا وكذا كذا، والله دليل معتبر عند العلماء فهو نعمت. وقلنا ممكن أساسا يبقى عنده تأويل، يكون عنده نقول خلط في مسألة من المسائل، يبقى يستهدي نفسه فرصة قبل ما انطلق كده في الإنكار والحكم إن أنا أستفسر من الفاعل لماذا فعل ذلك. فلذلك كما قال ثم جعل يقرأ القرآن، قرأ على غير وضوء، على غير وضوء، فأنكروا ذلك. فقال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الخلاء فيقرئنا القرآن، يقرئنا القرآن. في فرق ما بين نسي المصحف، فرق ما بين قراءة القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في الطرقات، كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في الطرقات وهم على غير وضوء غير مس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مس المصحف كده ما مسش المصحف إلا وأنا على طهارة كاملة على وضوء. أما قراءة القرآن فنقرأ القرآن حتى لو تكن على وضوء. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عنه قال أنه ما فعل هذه الفعلة إلا هو عنده دليل سند يستند إليه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم. قال ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، قال في حال الجنابة فقط كان بيمتنع عن قراءة القرآن، أما غير يعني جنابة فما كان يمتنع عن شيء. يبقى الحدث الأكبر حاجة والحدث الأصغر شيء آخر. في الحدث الأصغر يبقى بيقرأ القرآن ولكن لا يمس المصحف، أما في الحدث الأكبر لا جنابة فكان يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن، فكان يمتنع صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن. قال ليس ما كان يحجبه أو قال يحجز عن القرآن شيء ليس الجناب، ليس الجناب. قال وذكر الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث وقال لم يكن أهل الحديث يثبتونه، قال بيقين لما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لما دار على عبد الله بن سلم الكوفي وكان وصل إلى سن متقدمة وأنكر من حديثه وعقل بعض النكر. قال وذكر خطابين أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يون حديث عليه هذا وضاعف أمر عبد الله بن سلم. قال والحديث يدل على جواز، قلنا حديث أساسا قال فيه محقق أنه ضعيف، والحديث يدل على جواز قراءة المحدث بالحدث الأصغر وهذا مجمع عليه لم نرى فيه خلافا. وهنا أجاز العلماء ده إجماع قراءة الذي على غير وضوء قراءة القرآن وما بلا مس المصحف بلا مسه، لذلك يقول حديث يدل على جواز قراءة المحدث بالحدث الأصغر وهو مجمع عليه لم نرى فيه خلافا، وعلى عدم الجواز الجنب. وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة الجنب القرآن وفي كلها مقال، بكل حديث اللي هي جت بتتكلم ان الجنب لا يقرأ شيء من القرآن كلها فيها مقال، يعني مش روايات سلمة كده مش روايات صحيحة لكن روايات فيها مقال، ولكن بتحصل قوة من جمان بعضها إلى بعض أن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهو يصلح أن يتمسك به. فيبقى هنجد أن الروايات اللي هي وردت بمنع الجنب من قراءة القرآن روايات ضعيفة أساسا، لكن البعض يقول يعني هذا ضعف هينجبر، يبقى هنا تتعارض الأدلة فده ضعف ينجبر. لكن على كده نعرف بقى يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بالجنب بأسا أن يقرأ القرآن. يبقى عبد الله بن عباس لما كلم الكلام ده قلنا بيستصحب مسألة البراءة الأصلية، يبقى لا تمنع من شيء إلا لما يأتي الدليل، ففيش دليل. بالإضافة أن دليل عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فحملوه على كل أحيانه لم يخصص شيء، يبقى اللي هيخصص بما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن كل الروايات اللي وردت في مسألة أن الجنب لا يقرأ القرآن كلها روايات ضعيفة، ولكن العلماء بيقولون أن هذه ضعف بينجبر، ضعف ده بينجبر، وبالتالي يبقى غالب العلماء قالوا بيحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، يبقى غالب العلماء قالوا يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، وحيفروا ما بين الحائض والجنب، ولكن قالوا نحن على الجنب قلنا بسندهم هذه الأدلة، وما رغم أنها فيها مقال لكن يعضل بعضها بعضا حتى ترقى لدرجة الحسن لغيره، لأن ده ضعف بينجبر، ضعف بينجبر. فعلى ذلك غالب العلماء قالوا يحرم على الجنب قراءة القرآن، والبعض كده قال لا يمنع، قلنا كنتيجة للبراءة الأصلية وقول ابن عباس وقول عائشة رضي الله عنها. وده أساسا مذهب الإمام البخاري رحمه الله، فما كان الإمام البخاري رحمه الله يؤيد هذا المذهب، كما مذهب أبي داود رحمه الله كما بينا في الجنب يقرأ القرآن. قلنا أبو داود رحمه الله مذهبه يبقى عدم قراءة الجنب للقرآن، ويحرم على الجنب قراءة القرآن، قلنا بدليل ما أورده من هذه الرواية. ثم بيتكلم ويذكر أيضا الشارح كلام الإمام الخطابي رحمه الله، ونرجع كلام عمل بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Allah.